بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العضل. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فآتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجع، ثم تركها حتى انقضت عدتها. فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا والله لا أنكحها أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه، ولم يذكر التكفير. وفيه في رواية للبخاري: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، وهو حجة في اعتبار الولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب العضل. العضل هو المقصود في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه هي آية العضل. والعضل في اللغة المنع والحبس، وقد يفيد معنى التشديد والشدة، ويقال عضلت المرأة أو تعضلت إذا اشتدت ولادتها أو تعسرت. وكذلك أيضا الدجاجة إذا تعسر بيضها أيضا يقال عضلت أو تعضلت. ومنه أيضا قولهم: داء عضال. داء عضال يعني داء شديد. والعضل هنا مقصود به أن يمنع ولي المرأة موليته من الزواج إذا خطبها كفء. هذا هو العضل، أن يمنع الولي موليته من الزواج بالكفء إذا خطبه. والعضل محرم ولا يجوز. وقال أهل العلم: إن من عضل موليته فإنه يفسق، يعني يصبح فاسقا لأنه قد ارتكب معصية. وأشرنا في قضية الولاية في درس الأمس بأنه لا نكاح إلا بولي، أن الحكمة من الولي هو من أجل النظر لمصلحة المرأة، وبخاصة فيما فطر الله عز وجل عليه المرأة من عاطفة وسرعة في اتخاذ المواقف والبعد عن الروية والتثبت. وبخلاف الرجل فعنده أناة وعنده تروي وعنده بعد نظر في العواقب. فكان الحكمة من شرع الولي هو النظر في مصلحة المرأة، فإذا ما أساء هذا الولي في استعمال حقه فإنه يسلب منه، وهو العضل. فإن العضل في حقيقته أن يسيء الولي استعمال حقه، بمعنى أن يمنعها من الكفء إذا تقدم لها. وحالا يتدخل السلطان أو القضاء فينقل الولاية إلى من يليه، ولو تشاجروا جميعا فالسلطان ولي من لا ولي له، لو اختلفوا وتشددوا وكلهم أصروا على أشياء لا وجه لها فإن السلطان يزوج، السلطان يزوج. ومن هنا تدرك أن شرع الإسلام متكامل، فحينما أعطى للرجل حق ولاية فإنه منعه من استخدام السوء أو التعسف في استعمال هذا الحق، ولو تشدد فإنه ينقل منه إلى من يليه رتبة، ولو اشتجروا أو تشاجروا أو اختلفوا فإن مصلحة المرأة لا تضيع، ينتقل الحال مباشرة إلى السلطان، والذي ينوب عن السلطان عادة هو القاضي. فقال باب العضل عن معقل بن يسار قال كانت لي أخت واسمها جميل وقيل ليلى وقيل غير ذلك، تخطب إلي، بمعنى أنها بلغت مبلغ النساء فصار يرد إليها أو يتوارد عليها الخطاب، قال فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها، يعني أنها بانت بينونة صغرى، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، بمعنى أنه لا شك أنه أصبح خاطبا كسائر الخطاب، ما دام أن الرجعية قد انتهت عدتها ولم يراجعها زوجها فإنه يصبح خاطبا كسائر الخطاب. قال فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت لا والله لا أنكحكها أبدا، يعني تشدد وقال ما دام أنك طلقت الطلقة الأولى وانتهت عدتها فإني لا أزوجك أبدا. قال ففي نزلت هذه الآية، لأن الآية فعلا سياقها في المطلقات، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا طلقتم واضح أن الكلام الخطاب للجميع، وإن كان المطلق هو الزوج، المطلق هو الزوج، لكن الخطاب في العضل للولي. ومثل هذه التعابير القرآنية وإذا طلقتم النساء، مع أن الخطاب واضح أنه للولي، والولي لا يصدر منه طلاق، الولي لا يصدر منه طلاق، وإنما الطلاق من الزوج لمن أخذ بالساق. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الخطاب للولي في العضل، والطلاق معلوم أنه يصدر من الزوج، لكن يعني لاحظ التعبير القرآني وإذا طلقتم، الخطاب للجميع، لماذا؟ أولا لأن المسؤولية مشتركة بين المسلمين، كلهم يسعى في المصلحة وكلهم يطبق أحكام الإسلام، وهذا تعبير دقيق وأمر عجيب في, في, في, في, في, في حرص الإسلام على أن يخاطب المسلمين كجسد واحد في جميع شؤونهم وأحوالهم. إذا طلقتم، مع أن الذي يصدر منه الطلاق هو الزوج والسياق مخاطب به الولي، لكن جاء التعبير للجميع، لماذا؟ أولا لأن المصلحة للجميع، والتشدد فساد للجميع، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون خلقه دينه وخلقه فزوجوه كما سوف يأتي، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالتقصير في هذا الباب لا ينسحب أو لا يقتصر على الزوجة أو على الزوج أو على الخاطبة أو المخطوبة، وإنما على الجميع، امرأة وخاطبا ووليا ومجتمعا. ولهذا جاء الخطاب وإذا طلقتم، ومثله وإن كان الأمر أمر آخر، لكنه مثله من حيث أن من حيث إن الأثر على الجميع. الصلاح يعم الجميع، والفساد يعم الجميع، والتقصير أثره يعم الجميع. مثل ذلك قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، طبعا الأموال أموال السفهاء ليس أموالكم، لكنه خاطبهم لأن المصلحة للجميع، وفساد السفهاء فساد على الجميع، وحفظ أموال السفهاء حفظ للجميع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومثل هنا: وإذا طلقتم النساء. وهذا أمر ينبغي أن يلحظ في حكم التشريع وفي خطاب القرآن والسنة للمسلمين كجسد واحد وكيد واحدة، وأن إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن هنا جاء التعبير هنا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقال في نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. قال: فكفرت عن يميني، لأنه كان أقسم، وأنكحتها إياه. إذن كأن هذا الحديث يمثل صورة من صور العضل، مع أنها قد انتهت عدتها وأصبح زوجها الأول خاطبا كسائر الخطاب، لكن ينبغي فعلا ما دام أنه كفؤ، وما دام أن الطلاق الأول قد يكون صدر نتيجة يعني ليس يعني، وهذا أحيانا يحصل مع الأسف، يعني حينما يحصل طلاق من الزوج لأي سبب من الأسباب، قد يكون نتيجة غضب أو نتيجة موقف من المرأة متشدد أو نتيجة يعني خطأ أو نتيجة سوء فهم من أحد الزوجين، ينبغي لأهل المرأة وأوليائها أن يسعوا في الإصلاح، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم، يقول ما دام طلق بنتي أو طلق أختي لا يمكن ترجع إليه أبدا، هذا سوء، وهذا قلة حكمة وقلة معرفة ودراية. معلوم أن المطلقة حينما ترجع إلى زوجها الأول خير من أن ما دام أنه بقي في الأمن فسحة، ولم يكن الطلاق طلاقا بائنا، ولم يكن طلاقا ثلاثا، فعودها إلى زوجها الأول خير من التشدد، وخاصة الذي قد يتمسك به بعض الإخوان أو بعض الأعمام أو بعض الأسر، هذا يدل على حمق. أن تعود إلى زوجها الأول خير، وتسد الأفواه وتقتصر الألسن، لأن الأحاديث كما تعلمون في هذا شديدة، والناس نسأل الله السلامة تبسط ألسنتها بالسوء في هذا كثيرا. فهذا تشدد قال: لا أنكحك أبدا، فكان حقه أن يكون أكثر تعقلا وحكمة، وأدرك فعلا حكمة التشريع فكفر عن يمينه وزوجها. قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه. ولم يذكر التكفير، يعني أن الترمذي لم يذكر التكفير. وفيه في رواية البخاري: وكان رجلا لا بأس به، يعني أن الزوجة الطلاق منه لم يكن يعني دائما نتيجة سوء أو نتيجة عدم حكمة، وإنما يحصل ما يحصل. ولهذا ينبغي أن يكون عند الأسر من التعقل وعند من التفهم والطبع البشري لثورة غضب أو لسوء فهم أو لصدور عبارات أو أحيانا نوع من المضايقة أو الضيق، فتصدر العبارة ثم يندم. فينبغي أنه من ندم أن يراعى في ندمه وفي الظروف التي حصلت له. وكان رجلا لا بأس به. قال: وكانت المرأة أيضا تريد أن ترجع إليه، في اعتبار أن أما لو كانت فعلا لا تكرهه أو شيء من هذا، فهذا لا شك أنه أمر يحتاج إلى نظر. إذا كانت تكرهه فعلا وقد يضع يقع بينهم تظالم، فإن حينئذ يتدخل الأولياء بما فيه المصلحة. قال: وهو حجة في اعتبار الولي. وهو حجة في اعتبار الولي، ما وجه ذلك؟ ما وجه قوله وهو حجة في اعتبار الولي؟ ها مشايخ. قال: وهو حجة في اعتبار الولي، تذكرون ما قلنا لكم بالأمس؟ قلنا لكم بالأمس إنه من الأدلة على اشتراط الولي قريب من هذا الكلام، فالذي يذكر هذا هو ذكره الشيخ هنا. عام الشيخ قال: وهو حجة في اعتبار الولي. هاي شيخ نعم ايوه مثلا امس ما سمعت، ها اقل امس ما سمعت، لكن اجيبه لكن اجيبه ان شاء الله. انا قصدت ذلك ان شاء الله ان شاء الله. ولعله يعني ولعله يشير الى اختلاف العلماء انه لا يشترط الولي والعلماء. لا شك انه يشير الى ذلك، لكن ما وجه قوله وهو حجة في اعتبار الولي؟ اين الحجية؟ اين الحجية؟ نعم. قال: وكانت لي اخت تخطب الي فاتاني من عم لي. هذا يدل انه يدل ما لأنه هو ايوه ايش الحجة؟ نعم. ما يعني اين الحجية؟ اين مصدر الحجية؟ ومن وين؟ من أين أخذنا من هذا الحديث أن الولي مطلوب في النكاح؟ تخطب إلي، لم تخطب علي، أنه يدل أن الولي مطلوب. الخطاب تخطب إلي، كانت أخت لي تخطب إلي، كانت أخت تخطب إلي، لابد هذا يدل على أن الولي مطلوب، والخطاب توجه إليه لا إليها. هذا جيد، لكن أنا أعطيك السؤال مباشرة: هل العضل يدل على اشتراط الولي؟ نعم. وما وجهه؟ نعم. وما وجهه؟ فلا تعضلهن أن ينكن أزواجهن. ما وجهه؟ الضمير يرجع إلى فلا تعضلهن إلى الولي. طيب ما وجهه؟ صحيح لا شك أن العضل موجه للولي، لكن ما وجه كون العضل دليلا على اشتراط الولي في النكاح؟ شيخ علي عن اليمين وعن الشمال. جيد، لكن زد الأمر إيضاحا. ولا صحيح، زد الأمر إيضاحا، كلامك صحيح لكن ابسطه، وضح زيادة. أها. جيد، لكن عاد نريد زيادة إيضاح. هذا شيء. جيد، لكن يعني أنا أقصد كلامك صحيح، لكن ما وجه كون العضل دليلا على اشتراط الولي أو الولاية في النكاح؟ هات. أي. أها. نعم، لأنه حينما منع الأولياء من أن يعضلوا. العضل كما تعلموا هو التشدد، العضل هو التشدد في عدم تزويج المرأة الكفء إذا تقدم إليها. فلو لم يكن الولاية شرط لكان للمرأة أن تستبد بنفسها، ولما كان هناك عضل. لما معنى العضل؟ أن تتشدد، أن يتشدد الولي، فنهي عن أن يتشدد، بمعنى نهي عن أن يتعسف في حقه. هذه واحدة. والأمر الثاني أنه كما تعلمون من العضل أنه لو تشدد فإنه ينقل إلى من يليه، ولو كان الأمر للمرأة استقلالا لما كان للولي حاجة، ولما كان ينتقل من الأعلى إلى الأدنى إلى إلى إلى إلى السلطان، لكان تزوجت بنفسها وبعبارتها وقال زوجتك نفسي، أو يقول يخطبها إلى نفسها وتزيد وتقبل، أو يكون القبول منها أو الإجاب منها والقبول من الخاطب إلى آخره. لكن إثبات العضل أو النهي عن العضل دليل على أن هذا حق للولي، لكنه تشدد فيه فحوسب عليه، تشدد فيه فحوسب عليه، إما أن يزوج وإما أن ينتقد إلى من يليه. فإثبات العضل أو النهي عن العضل أو وجود حكم العضل دليل على أن الولاية شرط. نعم. باب الشهادة في النكاح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة. رواه الترمذي. وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، وأنه قد وقفه مرة، وأن الوقف أصح. وهذا لا يقدح لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يكفه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الدارقطني. ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. قال: باب الشهادة في النكاح. هذا أيضا شرط من شروط النكاح هو الإشهاد. الشرط الأول الولاية أو الولي، والشرط الثاني الشهادة، الإشهاد في النكاح. وهذا هو رأي جماهير أهل العلم، أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، على أن الشهادة في النكاح شرط. والمقصود بذلك أن يشهد عقد النكاح شهود، شاهدان فأكثر، ولا يقل عن شاهدين. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء لا يشهدن في النكاح، والشهود يكون عدولا كما في بعض الروايات هنا. وعلى كل حال حديث الباب كلها لا تخلو مما قال، حديث الباب لا تخلو مما قال، لكن يعضد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، وتبلغ بمجموعها إلى درجة الاحتجاج، وكما قلنا هذا هو الذي عليه الجمهور. وعند مالك رحمه الله أنه يكفي إعلان النكاح، وهو قوله في مذهب أحمد، أنه مجرد أن يعلن النكاح و توضع له وليمة ويحضره من يحضره من أهل البلد أو أهل القرية هذا كافي، لأن الفرق بين النكاح والسفاح هو أن النكاح يعلن، الإعلان والضرب بالدفع على ما سوف يأتي هو الفرق بين النكاح والسفاح. ولكن الأرجح هو اشتراط الشهادة، لأن هذا أدعى للحفظ وعدم الإنكار، وليفترق فرقا بينا عن السفاح. والشهود يكون عدولا ولو والعدالة يكفي فيها، ليس بالضرورة أن يكونوا، يعني يكفي عدم الفسق، عدم معرفة فسقه، بل حتى ولو شهد فسقه فإنه يكفي في عقد النكاح، لأن المقصود الظهور، المقصود هو الظهور. ولهذا أيضا كما تعلمون كما يقول العلماء يثبت النكاح بالاستفاضة، يثبت النكاح بالاستفاضة، كما لو جاءنا مثلا اثنان زوج وزوجة أو رجل وامرأة من بلد آخر وادعي أنهما زوجان مثلا، واتصل في البلاد في بلاد هناك وقال نعم هذا المعروف أن هؤلاء زوجان، هذا كافي، ما يحتاج أقول يعني ماذا مستفاض الأمر وعرف في البلد، هذا كافي. وإن كان طبعا الوقت الحاضر الآن في مستوثقات وفي وثائق وفي هذا جيد لا شك يعني، وتسجيل العقد في الجهات المعتبرة والجهات ذات الصلاحية كالمأذون والمحكمة أو كتابة العدل أو أي جهة يوكل إليها تسجيل الأنكحة، وهذا أمر جيد لا شك. ولهذا حتى في الأنظمة هنا المعمول بها هنا أنه يلزم المأذون، يلزم مأذوني الأنكحة بأن يسجلوا الشهود في عقد النكاح أو في وثيقة عقد النكاح، وهذا أمر كما تعلمون تؤخذ فيه الحيطة، وهو أمر له ما يسنده من الشرع كما تلاحظون. لكن أحيانا كما قلنا قد يأتي ليس عنده وثيقة وإنما استفاض أن هذا هو أن فلان وفلان زوجان، وهذا كافي. ولهذا يقول العلماء يثبت النكاح بالاستفاضة، بمعنى أن يتحدث الناس ويعرفون أن أصحاب هذا البيت من رجل ومرأة هؤلاء زوجان، بل أحيانا قد ينجبوا أولاد وانتهى القضية، فلا يحتاج أن يقال أين العقد وأين كذا وكذا، ما دام الأمر مستفيض وأن الناس فعلا تعرف هذا الحي فيه فلان وفلانة هذا كافي. وإن كان الاستثاق الآن مطلوب، لكن فيما لو لم يوجد شيء وإنما مجرد استفاضة فإن هذا كافي. لكن الآن طبعا الأمور اختلفت وانضبطت وهو أمر حسن، وهذا من الأمور المستحسنة. قال عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البغايا، يعني الزواني، اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، بمعنى أنه النكاح بلا ولي أو بلا إعلان أو بلا إشهاد هذا زنا. ومر معنا في الجلسة الماضية من خبر أبي هريرة أن هذا موقوف على أبي هريرة، وهو هنا كذلك أيضا اختلف في رفعه ووقفه، ويبدو أنها موقوف أيضا كذلك. ومن هنا قال الشيخ وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى وهو ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. لا شك إذا ثبت رفعه والرفع إذا كان الأصل في الرفع أن يكون من الصحابي أن يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا رفعه من دونه ولم يذكر الصحابي كما تعلم فإن هذا يكون انقطاع، وقد يكون مرسلا إذا كان الصحابي فقط هو الذي سقط، أما إذا كان غيره فيكون منقطعا وقد يسمى مرسلا في مصطلح بعضهم. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ذكره أحمد ابن حنبل في رواية ابن عبد الله، أيضا هذا حديث مرفوع ولكن أيضا لا يخلو مما قال، وإلا هو نص في الموضوع، هو نص في الموضوع لو ثبت، لأنه قال وشاهدي عدل، وهو دليل أيضا على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا هو الأصل أنه لا يكون شاهد إلا عدلا، وأشهد ذوي عدل لم يكن، ولأنها يراد بها الاستيثاق والفاسق غير العدل لا تحصل الثقة بخبره ولا بشهادته، والشهادة أشد.